نفوس المسلمين بضيفهم. رمضان شهر الصوم والإحسان، يا ربي وفقنا بجاه محمد لأداء ما يرضيك كل أوان. واقبل واقبل إله الصوم منا، واهدنا درب التقى والخير والرضوان. قم وحي يا خليل خير شهر قد بدا، إنه شهر البركات شهر تطهير الفؤاد. قم وحي يا خليل خير شهر قد بدا، إنه شهر البركات شهر تطهير الفؤاد. شهر تطهير الفؤاد شاءه رب العباد، نزل فيه التوراة، هو شهر رمضان فيه سلسل الشيطان، وأنزل القرآن تغلق أبواب النيران ويفتح باب الجنان. فاغتنموا يا خلان بالصيام والقيام مع إخلاص النيات كي تنالوا الحسنات. قم وحي يا خليل خير شهر قد بدا، إنه شهر الحسنات شهر تطهير الفؤاد. بأداء الواجبات واجتناب الموبقات وازدياد الصالحات دائما في كل آن، وازدياد الصالحات دائما في كل آن، دائما في كل آن، دائما في كل الأطهار.